إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 29 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: هداة الشرك وحماته. فذكر رحمه الله قدم البدعة وحكمته، وتكلم أيضا عن مصدر البدعة وابتداع الشرك بال ابتداع الشرك بالغلو في التشيع، وذكر عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك، وذكر مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه، اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره، ثم تكلم عن لباس الخرقة وإسناد الطريقة، ثم ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية، وآخر ما تكلم عليه جمعية العلماء والطرق الصوفية. ثم ذكر أصناف المحاربين لدعوة جمعية العلماء، هذا آخر ما توقفنا عنده. يقول عليه رحمة الله: إن رؤوس هذه الفتنة من أبناء المسلمين بين مدع للتصوف ومنتسب للعلم ومنتصب للحكم ومفتخر بحمله للقرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف عليكم ثلاثا، وهن كائنات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. قال رواه الطبراني في الثلاثة، يعني في المعجم الصغير والكبير والأوسط، وفيه عبد الحكيم ابن منصور وهو متروك الحديث. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عوف وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر، أو من حكم جائر، ومن حكم أو حكم. قال رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك، وقد حسن له الترمذي، قال ذلك في مجمع الزوائد. وهذا الحديث أيضا ضعيف، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف: وإن لم تصح نسبة الحديثين إليه صلى الله عليه وسلم لم تسقط حكمتهما، يعني المعنى صحيح في كلا الحديثين، وهو كما قال. وقد قيل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يعني أن فساد الدين يأتي من هذه الأشياء الثلاثة: حاكم جائر، وصوفي في خلوة، أقصد بهم الرهبان هنا إذا فسدوا، يعني العباد إذا فسدوا، وكذلك حبر سوء، يعني عالم لا يعمل بعلم. فهؤلاء الثلاثة يأتي فساد الدين من جهتهم. وقد نظم الشيخ محمد الطاهر التليلي عليه رحمة الله هذا في بيتين، قال: ما هلاك الناس إلا من مليك قد تعلى، يعني حاكم ظالم جائر، أو صوفي قد تخلى، أو عليم لا يدين، الذي يدعي العبادة يتخلى يعني عن الناس، يترك الناس ويخلو بنفسه، وعليم لا يدين يعني عنده علم لكن لا يعمل بما تعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أصناف أدعياء التصوف. قال: أما أدعياء التصوف فليعلموا أن منهم صادقين وكاذبين، وقد لا أن منهم صادقين وكاذبين، ولا يفيد كذبتهم الثناء على بررتهم، كما لا يقدح في فضلائهم الإنكار على سفهائهم. وأين هؤلاء الأدعياء من أصول الصوفية الأتقياء؟ قال سهل التستري: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. قال نقله في الاعتصام والعروس في حاشيته على الرسالة القشيرية، يعني ذكر هنا أدعياء التصوف. فالذين ينتسبون إلى التصوف ويقال إنهم صوفية هم على قسمين: هناك من هم صادقون، وهناك من هم كاذبون. يعني صادقون يعني في الزهد وفي العبادة، إذا قلنا بأن هذا هو معنى التصوف الصحيح المقصود به، يعني من كانوا على الكتاب والسنة وكان عندهم زهد في هذه الدنيا، كالمتقدمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم ممن كانوا على علم بكتاب الله وعلى علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشيخ يقول: الذين ينتسبون إلى هؤلاء زورا وبهتانا وهم كذبة، هؤلاء لا يفيدهم الثناء على أولئك الأخيار أولئك الأتقياء. كذلك حينما نقول الصوفية ونرد على الصوفية ونذم هؤلاء الذين يدعون التصوف وهم بعيدون كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يضر الصالحين من أولئك الأخيار. ثم قال رحمه الله: صنف المنتسبين إلى العلم. قال: وأما المنتسبون إلى العلم فليسوا في مستوى واحد، وليس كل من أوتي العلم يرفعه الله درجات. وفي تفسير القرطبي عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي: خمس خصال بها تمام العلم، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل، يعني العمل لا يرفع صاحبه الدرجات. إذا فقد المعرفة بالله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله عز وجل والعمل بالسنة وأكل الحلال، هذا المقصود. قال: أين هذا ممن يتقربون إلى الحكام للسعاية بخدمة الإسلام ويضللون العباد عن سبيل الرشاد؟ يعني قصد هنا الذين يدعون الاكتساب للعلم وكانوا يوشون بعلماء الجمعية إلى حكام فرنسا لأجل أن يرضعوهم وأن يكفوهم. فقال: ممن يتقربون إلى الحكام للسعاية أو للسعاية بخدمة الإسلام ويضللون العباد عن سبيل الرشاد. قال: وفي الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي، وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، يعني كالقول بأن أهل القرون الثلاثة الأولى ضالون، أو القول بأن الصحابة قد ارتدوا إلا قليلا منهم. فلا شك أن مثل هذه الأقوال أقوال كفرية، فالذي يعتقدها لا شك أنه يقع في الكفر، لأنه يخالف ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحاب القرون المفضلة، وهو يقول قد ضلت هذه القرون. يقول: وتقدم في فضل الولاية الحديث في وعيد من يرتزق بالسعاية. نعم، لا مازال وقلنا وتقدم في فصل الولاية الحديث في وعيد من يرتزق بالسعاية، يعني يسعى إلى إخبار الحكام عما حصل يحصل من هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل لأجل أن تكون له حظوة ومنزلة عندهم. ثم قال صنف المنتصبين للحكم. قال وأما المنتصبون للحكم فكثير، فكثير منهم إنما حاربنا مدفوعا بيد من يخشاه على منصبه. فنذكرهم بحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حسين عنه صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود والنسائي بنحوه عن علي كما في كشف الخفاء، وهذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني المقصود هنا أن هؤلاء الذين ينتصبوا للحكم وكانوا يحاربون العلماء، قال كان الأولى بهم يعني أن يبتعدوا عن هذا الشيء، لأنهم بزعمهم إنما فعلوا هذا خوفا على مناصبهم، وكان ذلك الأصل أنه يمنعهم من هذا الشيء إذا كان في فعلهم معصية لله عز وجل. ولا شك أن المحاربة لمن يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد والسنة ويدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أشك أن هذا على خطر عظيم، ولذلك من أمر بمحاربة هؤلاء فإنه لا طاعة له، من أمر بمحاربة هؤلاء فإنه لا طاعة له. ثم قال صنف حملة القرآن. قال وأما المفتخرون بحمل القرآن فيا حبذا مفخرهم أو مفخرهم لو لم يحملوه حمل بني إسرائيل للتوراة. ففي تفسير القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر وحملة القرآن هم العاملون أو العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه، يعني هؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء حملة القرآن حق، يعرفون الحلال ويأتونه، ويعرفون الحرام ويجتنبونه، يعرفون الأمر فيمتثلونه، يعرفون النهي فيجتنبونه، يأتيهم الخبر فيصدقونه. هؤلاء هم أهل القرآن، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته. وليس حفظ القرآن هو مجرد حفظ ألفاظه فيحمله كحمل بني إسرائيل للتوراة. وحمل بني إسرائيل للتوراة أنهم كانوا يعرفونها لكن لا يعملون بها، لكن كانوا لا يعملون بها. يقول الشيخ فمن حمل القرآن هذا المحمل فهو من المنعم عليه. ما هي صفة المنعم عليه؟ الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم المنعم عليه. العلم النافع هذا القرآن العظيم، والعمل الصالح العمل بهذا القرآن على مراد الله جل وعلا. قال يحق له الفخر. إذن من حمل القرآن هذا المحمل فيحق له الفخر بنعمته على معنى الشكر لها، وإلا فقد قال سهل التستري اجتنب محبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. نقله في الحاوي. قال وأغلب طلبة القرآن اليوم، يعني يحكي الشيخ في أهل زمانه، لا يطلبون من قراءته إلا حفظ ألفاظه، يعني هذا همهم من حفظ القرآن حفظ الألفاظ. قال ولا يعنيهم من حفظهم إلا الارتزاق بكتابتها للمرضى وسردها على الموت. هذا حاله، إما يكون مرابط يعني يكتب الكتب للناس، أو أنه إذا جاء الجنازة يذهب ويقرأ على الموت. قال وكثيرا ما سمعنا الآباء الذين تكون بأبنائهم علة لا يستطيعون معها إذا كبروا مباشرة الأعمال الشاقة. يقول أحدهم: ما بقي لابني إلا قراءة القرآن يكتسب قوته. وهذا كله من المقاصد السيئة في التعامل مع هذا القرآن. إذن هذا هو حال أهل زمانه. يقول رحمه الله: كتابة القرآن للمرضى وقراءته على الموتى. قال: أما كتابة القرآن للمرضى فقد تقدم في فصل التميمة قول أبي بكر بن العربي: وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. يعني القرآن أنزل لأن يقرأه الإنسان ويتعبد بتلاوته دون أن يعلقه لأجل الاستشفاء. قال: وأما قراءته على الموتى بأجرة فإن العلماء اختلفوا في هبة المطيع ثواب طاعته لغيره، ولم يختلفوا في منع بيع الثواب لعدم تيقنه، ولا في سقوط الثواب عند قصد العامل إلى الأجرة. ففي إعلام الموقعين عن كلامي عند الكلام على القراءة قال: والناس لهم قولان، أحدهما أن القراءة لا تصل إلى الميت، فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا منه عند هؤلاء. يعني قالوا ثواب القراءة للميت لا يصل، لا يصل أبدا، سواء كنت قريب من قبره أو كنت بعيد وأردت أن تهدي إليه هذا الثواب. قال: والثاني أنها تصل، ووصولها فرع حصول الثواب للقارئ. يعني الذي يقرأ القرآن له ثواب، وإذا كان له ثواب إذن قالوا فيصل إلى من أراد أن يهديه إليه. قال: ثم ينتقل منه إلى الميت. ينتقل منه يعني هذا الثواب الذي حصله بالقراءة ينتقل منه إلى الميت، هذا على القول بوصول الثواب. قال: فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل، لم يقصد به التقرب إلى الله. لاحظ هنا يعني أنه جاء يقرأ على الميت لماذا؟ لأجل ما يعطى إليه من ذلك المال أو الأكل أو نحو ذلك. قال: إذن فهذا حتى على القول بوصول الثواب إلى الميت، هذا أصلا لم يقصد بالقراءة القرآن التعبد لله عز وجل، قصده أن يأتي ليأكل أو يشرب أو يأخذ مالا، لذلك قال قصده الجعل. فأصلا هذا لا يصل حتى على القول بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت. قال: فكيف ينتقل عنه إلى الميت وهو فرعه؟ قال: وانتفاعه بسماع القرآن مشروط بحياته، فلما مات انقطع عمله كله، واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، وقد انقطع بموته، ولو كان ذلك ممكنا لكان السلف الطيب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم بمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كلام عظيم جدا. يعني لو كان في قراءة القرآن على الموتى خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان الميت ينتفع بسماع القرآن لكان السلف يسبقون إلى ذلك، بل ربما الميت منهم يوصي بذلك لأنه ينتفع بالقرآن. لكن هذا غير ممكن أبدا، لأن الله قال: لتنذر من كان حيا، القرآن ينتفع به الحي، أما الميت فقد انقطع عمله. قال: وفي شرح الطحاوية: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا رخص فيه، والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار عن التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يجتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنه باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، يعني الذي فهمته لا شك في سماعه في عدم. أنت عندك نعم؟ لا، لأن هي سماع الموتى هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واضح. فالذي فهمته هنا أنه الشيخ يقول بسماع الموت، لكن كونه ينتفع به هذه مسألة أخرى. فقوله ولا شك في سماعه، قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، هذا يوضح أن الشيخ يقصد أن الموتى يسمعون لكن لا ينتفعون بذلك، هذا المقصود. لكن هذا أيضا لا يجزم به، يعني قوله ولا شك في سماعه أن الموتى يسمعون هذا أيضا لا يجزم به، هذا أيضا لا يجزم به. وما جاء من سماع بعض الموتى كما جاء في بعض النصوص هذا يكون خاصا بهم، مثلا الميت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات ودفن وتولى الناس عنه يسمع قرع نعاله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الموتى يسمعون، لكن نقول هذا الحديث خاص بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون قرع نعاله، يسمعون هذا الشيء. كذلك لما قتل صناديد قريش ورموا في البئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فقال له أحد الصحابة يعني كيف تحدثهم وهم أموات؟ قال فإنهم يسمعون، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون، قال ما أنت بأسمع لهم مما أقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة استدل بها بعض أهل العلم على أن الموتى يسمعون، فلذلك الشيخ هنا قال ولا شك في سماعه، لكن الأرجح والله تعالى أعلم أن يقال إن هذه النصوص التي ورد فيها السماع تعتبر خاصة، وهي مستثنات من عموم قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، فالأصل أن الموتى لا يسمعون لأن حياتهم غير حياتهم، إذن فالأصل أنهم لا يسمعون، وما ورد في بعض الأحاديث أنهم يسمعون فيكون ذلك خاصا بتلك الحال، إذن فلا يستثنى من هذا العموم، يعني قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى لا يستثنى منه إلا ما دل النص عليه، يعني أنهم يسمعون. إذن ففي قوله هنا ولا شك في سماعه هذا نقول لا يجزم به أيضا، لا يجزم به أيضا. ثم قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير، وهذا بناء على أنه يسمع، هذا بناء على أنه يسمع. فإذا كان الميت الذي تقرأ عليه في القرآن وهو يعني كان ممن لم يمتثل الأوامر لم يجتنب النواهي لا يزيد هذا إلا تألما، لأنه يتمنى أنه لو امتثل هذا الأمر يتمنى لو أنه اجتنب هذا النهي فيزيده ذلك تألما، لكن كما قلت فالأرجح والله تعالى أعلم أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وما دل من بعض النصوص أنهم يسمعون فيكون خاصا بتلك الحال، والله تعالى أعلم. يقول وقد كانت مسألة القراءة على الموتى حديث المجالس، حديث المجالس في السنة الماضية لإثارة الصحف الدورية لها، حتى إنه ليتكرر عليك السؤال عنها في مجلس واحد، وكان ملخص جوابي فيها إن كلام الله أرفع الكلام، وإن تلاوته أفضل الأذكار، وإن الأذكار من أفضل العبادات، وإن العبادات لا تكون إلا لله، وإن الله لا يقبل منها إلا ما وافق شرعا، وإن قبولها من المغيبات التي لا نجزم بحصولها، فمن أصر على التلاوة لمعنى حسن كمجاملة ولي الميت فلا تجوز له الأجرة عليها، ولا الأكل من طعام فيه حق القاصرين، ولا أخذ شيء على وجه الصدقة من غير اعتبار معاوضة على القراءة، لأن الواقع أن القارئ لولا الأجرة ما قرأ، وأن ولي الميت لولا القراءة ما أعطى ذلك القارئ شيئا. وهذا الواقع هو ما نعلمه من أهل زماننا، ولا نسد باب الإخلاص على من وفق إليه. إذن فالخلاصة في مسألة هل الموتى ينتفعون بقراءة القرآن وهل يهدى إليهم، نقول هذه المسألة تحتاج إلى نص. إذن فالذي يصل إلى الأموات هناك أعمال صالحة تصل إليه، لكن هذه الأعمال الصالحة دلت عليها نصوص شرعية فلذلك نقول بها. وأما القياس على هذه النصوص في الوصول أو في وصول الثواب فإن هذا غير صحيح، فإن هذا غير صحيح. إذن فمن سأل عن مسألة هل يصل فيها الثواب إلى الميت أم لا، نقول ما هي هذه المسألة أو ما دليل هذه المسألة. إن كان فيها دليل نقول يصل، إن لم يرد فيها دليل نقول لا يصل. فمما ورد وصول الثواب فيه إلى الميت مثلا الدعاء، فإذا دعوت الميت ينتفع الميت بهذا الدعاء. كذلك مما ثبت فيه وصول الثواب أن يحج عنه وأن يعتمر عنه، هذا ثبت فيه الحديث. كذلك إذا مات وعليه صيام وصام عنه وليه، هذا ثبت فيه وصول الثواب إليه. فما ورد فيه إذن نقول يصل، وما لم يرد فإننا نتوقف فيه. إذن مسألة قراءة القرآن لم يرد فيها نص، إذن فنحن متوقفون فيها. ثم قال رحمه الله: هداة الشرك وحماته. قال: هذا حديثنا مع رؤساء تلك الفتنة نرجو به نصيحتهم ببيان الحق لهم، ولكن نخص منهم شيوخ الطرق الصوفية بحديث آخر، إذ كانوا هم المشجعين لمن اتحد معهم في الغرض، والمضللين لبعض من وقع معهم في هذا المرض. وقد بلغنا لما أعلنا نشر رسالة الشرك ومظاهره أنهم قالوا في مجتمع لهم: لا بد لنا من الدفاع عن الشرك، والعياذ بالله. فكانوا أحق أن يسموا هداة الشرك وحماته، يعني هذا وجه التسمية لهذا الفصل. قال: وحديثنا الخاص بهم نجمله في أنهم جمعوا بين عز الألوهية وذل السؤال، وبين غيوب الملائكة وعيوب الأبالسة، وبين تشريع النبوة وإباحة البهيمية. فإذا تشوفت إلى بعض التفصيل فإنا نوجزه في نقاط هي أهم ما حضرنا في الموضوع الآن. يعني سيذكر أشياء يعني عجيبة وغريبة حصلت من هؤلاء. بدأ بالنقطة الأولى، قال: البيعة والعهد والميثاق. قال النقطة الأولى: انتصابهم للتوسط بين الله وعباده في قبول التوبة. قال: وأخذهم عليهم البيعة والعهد والميثاق بالطاعة، بالطاعة لهم، ولزوم الطريقة وخدمة الزاوية، ويفرضون مشيختهم على غيرهم بقولهم: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. وما زالت هذه الكلمة لحد الآن ترد: من ليس له شيخ فالشيطان شيخه. ماذا يقصدون منها؟ قال: يريدون شيخ الطريقة الذي يزار بالكراع والدينار، يعني الذي يزار وتهدى إليه وتقرب إليه القرابين، هذا المقصود. قال: ويتشددون في التزام ميثاقهم، ويبالغون في الإنكار على من فارق طريقة إلى أخرى، ولكن شيخ الطريقة الأخرى يقبل المنتقل إليه بسرور. وقد كنت رأيت كتابا للتيجانية يحكم مؤلفه بردة من فارق طريقته، نعم، بحكم بردة من فارق طريقته، وسمى كتابه تنبيه الناس على شقاوة ناقض بيعة أبي العباس. قال: ونحن نشرح كلمات البيعة والعهد والميثاق بالمعنى الديني كما بيّنه الراغب في مفرداته، ثم نقفي عليها ببيان الحق فيما أناطوه بها من أحكام. إذن فلاحظ هنا أن أصحاب الطرق الصوفية من دخل في طريقتهم فإنهم يشددون عنه الخروج عنه، فإذا خرج عنه كأنه خرج من الإسلام، وهذا هو الغلو وهذا هو الضلال المبين. والعجيب في الأمر أن الذي يخرج من طريقة أخرى ويأتيهم يقبلونه ويفرحون به، وهذا دليل على تحزبهم وبعدهم عن دين الله عز وجل. قال: فبيعة السلطان ومبايعته التزام الطاعة له وعدم الخروج عنه. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني هذا معنى البيعة، التزام الطاعة وعدم الخروج عنه. والتزام الطاعة المقصود به الطاعة في المعروف، لأن كما تقدم معنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعهد الله إما طبيعي وهو ما ركزه في العقول، وإما شرعي وهو ما أمر به في الكتاب والسنة، وإما وضعي وهو ما يلتزمه المكلف وليس بلازم له في أصل الشرع كالنذور. إذن هذا هو العهد، والعهد الذي ينبغي هو حفظه ومراعاته. قال: والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. والتوسط بين العبد وربه لقبول توبته والعفو عنه أصل من أصول كفر اليهود والنصارى، جاء الإسلام برفعه ونفيه كما سبق في الفصل العاشر، وليس لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة عن أحد بطاعته والتوبة إلى الله إلا أن يكون سلطانا يقوم على جمع كلمة المسلمين وحفظ وحدتهم لإظهار قوتهم. إذن هؤلاء حصل منهم تشبه باليهود والنصارى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى. فالذي يريد التوبة لابد أن يأتي إلى الشيخ، الذي يريد أي شيء من ربه لابد أن يأتي إلى الشيخ، هذا أصل ضلال اليهود والنصارى. يقول: وفي الحاوي للسيوطي مسألة: رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد، فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ الجواب: لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو، هذه هي الحقيقة، يعني لا عهد الأول ولا الثاني. العهد هو أنك تطيع الله، العهد أنك تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجماعات والطرق والأحزاب والعهود التي تؤخذ والبيعات التي يبايع عليها بعض الناس، كلها ضلال، كلها فرقة في دين الله عز وجل، فلا تصح لا لحزب ولا لطريقة ولا لجماعة. فإذا وجدت أناسا يعني يعقدون البيعة والطاعة والعهد والميثاق لفلان أو لعلان ممن يسمونه شيخ طريقتهم أو حزبهم أو رئيس جماعتهم أو حزبهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. فالبيعة تكون لولي الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. ثم قال شيخ الطريقة، قال: وإيجابهم الشيخ على الناس صواب من الحكم، وشرحه بالشيخ الزيارة خطأ في الفهم، فإن الشيخ الذي لا بد منه هو من تسأله عن دينك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ذكر هنا أدبا من أداب الطريقة، أدبا من أداب الطريقة عندهم، فهم يعتبرون على الإنسان أو فرض على الإنسان أن يتخذ شيخا، لأن الذي لا يتخذ شيخا الشيطان شيخه، هكذا يقولون. وهذا معنى قوله: وإيجابهم الشيخ على الناس صواب من الحكم. ثم يتخذون ذلك الشيخ هو الحكم، فما قال ذلك الشيخ لا يرد أبدا، لا يرد أبدا ويجب قوله. فهم بصنيعهم هذا خالفوا منزلة الشيخ في الشرع، لأن الشيخ في الشرع ووظيفة الشيخ في الشرع ما هي؟ هي تعليم الناس الدين، تقريب الناس أو تقريب الفهم إلى الناس، تعليم الناس ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة الشيخ في الشرع عندنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من عنده علم بكتاب الله أو علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوظيفته أنه يعلم الناس ويهدي الناس ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذه وظيفته، ليست الوظيفة التسلط على الناس والترفع عليهم وأخذ أموالهم أو غير ذلك مما هو معروف عند الطرق والجماعات والأحزاب. إذن فمرجع الناس في دينهم يكون إلى العلماء الربانيين وليس إلى مشايخ الطرق الصوفية، وإنما يكون إلى العلماء الربانيين الذين حصلوا علما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: والدين منه ظاهر بالبدن كصور العبادات، ومنه باطن يستقر بالقلب كتصحيح النيات. قال الشريشي: وللشيخ آيات فإن لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري. إذا لم يكن لديه علم بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر، وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفهما جمعا على أكمل الأمر. فأقرب أحوال العليل إلى الردى إذا لم يكن منها الطبيب على خير. وقد نصح ابن عاشر باستصحاب الشيخ وبين صفته وفوائده وصحبته، فقال: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. قال ابن الحاج في حاشيته، قوله ابن الحاج هذا ليس صاحب كتاب المدخل، إن صاحب كتاب المدخل متقدم، وإنما المراد به أبو عبد الله محمد ابن الحاج الذي يعني يسمى كتابه حاشية ابن الحاج على المرشد المعين، حاشية ابن الحاج على المرشد المعين، لأن ابن الحاج صاحب المدخل هذا متقدم حتى عن ابن عاشر، إذن فالحاشية ليست له يقينا. يقول: ومفهوم قول الناظم شيخا عارف المسالك أن من ليس كذلك لا تطلب صحبته، لا تطلب صحبته، بل تجب مجانبته وهجره لسريان دائه للصاحب ومشاركته له في سوء العواقب. يعني إذا كان الشيخ الذي ستصاحبه ليس عنده علم بكتاب الله وليس عنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد من المشيخ التسلط والترفع والتكبر فقط، لأن ماذا تستفيد منه؟ لا تستفيد منه شيء، بل مثله يجتنب ومثله يهجر ويترك. قال: ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان والاستناد فيه إلى أحد ممن يظن أو يظن أنه من أهل هذا الشأن لكثرة الغلط وفقد شيخ يلقي المرء إليه قياده ويقتفيه، بل لا ترى إلا المريدين المبطلين. يعني هناك أنه يشتكي من قلة الشيخ الصالح التقي والشيخ الناصح المربي الذي يربي الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني قليل، بل لا ترى، لذلك قال: بل لا ترى إلا المريدين المبطلين. فكون الإنسان يجد يعني شيخا ناصحا فإنه يلزمه. يقول: قلت، هذا المصنف يقول: الصوفي الجاهل مصدر الابتداع، فكل ما جاء في التحذير من البدعة وصاحبها تحذير من تصوف هذا الزمان وشيوخه. وعن معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، رواه الطبراني الكبير وهو بقي وفيه بقية وهو ضعيف، قاله في مجمع الزوائد وذكره في الاعتصام عن عائشة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن هذه المقالة جاءت عن جمع من السلف، جاءت عن جمع من السلف، وهي قولهم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن صاحب البدعة حظه أنه يترك ويهجر ويذم، لأنه يوقر ويقدم. قال ولي الطرقيين، هذه النقطة الثانية. قال حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية، والمعتقدون فيهم يجيبون عن جهلهم بحديث ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه. لكن هذا لا أصل له، هذا الحديث ليس حديثا أو لعلمه، نعم لعلمه، هذا كله يعني لا يصح، سواء قلنا لعلمه أو غير ذلك، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدافعون عن منكراتهم بأن شريبهم، يعني إذا رأى شيخ الطريقة أو أحد أولاده أو من المعظمين عندهم إذا رأه يشرب خمرا، هذا المقصود، بأن شريبهم إنما يشرب عسلا، يراه يأخذ قارورة الخمر عفانا الله وإياك وهو يشرب الخمر، يقول لك هذا يشرب في عسل، هو خمر نعم، لكن حينما ينزل إلى جوفه ينزل عسل، هكذا يقولون. وهذا ما زلنا نسمعه لحد الآن، لحد الآن مازال يعني في أناس يقولون مثل هذا الكلام ويعتقدون مثل هذا الكلام الباطل. يقول أو أنه يطفئ من نور الولاية الشديد غلته، يعني حتى من قلنا إنه خمر، لكن كونه هذا ولي من الأولياء فإن سكره يذهب، يذهب السكر ويبقى انتفاعه فقط بذلك الشراب. قال وبأن زانيهم والعياذ بالله إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة، نسأل الله السلامة عنه، ومبلغ عقيدتهم فيه، ويعتبرون عن ويعبرون عن ذلك بقولهم الشيخ يفسد النية، يعني والعياذ بالله يترك هذا الزاني يدخل على ابنته أو يدخل على قريبته ويفعل معها الحرام والزنا والعياذ بالله، ويقول هذا يعني ليس حقيقة زناها وإنما هذا مجرد صورة خيالية، هو امتحان حتى يرى هل هذا يقع منه غير على أهلية ولا يقع، وإلا فإن الشيخ يعني يفسد النية كما يقولون. قال فأما الآن رد عليه، يقول فأما أن الخمر تعود عسلا فمن البلادة الكثيفة، هذا لا يقبله إلا من كان بليد في عقله. وقد تقدم في فصل الذبائح عن الموافقات أن تناول المباح يتناول يتعين أن يكون على الوجه المشروع لا تشبه فيه بالمحظور. وأما أن الشريب يطفئ من نور الولاية فصحيح، وتكرر ذلك وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، يعني قوله هنا يطفئ نور الولاية يعني ولاية الله سبحانه وتعالى، أن يكون وليا لله حقيقة يطفئ ذلك، لكن أن يكون وليا للشيطان فنعم يكون صحيحا. قال فلا ترى له نورا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما أن الزنا صورة خيالية فإنكار للحس وترويج للدياثة، والذي يرضى بهذا ديوث لا شك في ذلك. قال وأما الحديث فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في كشف الخفاء، وتأوله في الفتاوى الحديثية من غير أن ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يتفق ودعواهم لهم إيثار الجهل على العلم، يعني لا يتفق، يعني صاحب كتاب الفتاوى الحديثية يعني فسر هذا الحديث بمعنى يعني ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، هذا تأوله بتأويل لكنه كما قال شيخ يعني غير صحيح. قال فالمراد الجاهل بالعلوم الوهبية والأحوال الخفية لا الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه، فإن هذا لا يكون وليا ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك، بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تعلم ما يجب عليه لأنه لا يمكن الإلهام فيه. لكن على كل حال الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لمثل هذا التأويل. قالوا في الحديث إنما العلم بالتعلم، وهذا حديث صحيح، إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتعلم. قال علقه البخاري في كتاب العلم ووصله ورفعه ابن أبي عاصم والطبراني وحسنه الحافظ في الفتح، ورواه البزار من حديث طويل رجاله موثوقون كما في مجمع الزوايا، ولفظ الطبراني في الكبير عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه رجل لم يسمى وعتبة ابن أبي حكيم وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة قالوا في مجمع الزوايا، وعن أبي حنيفة والشافعي إن لم تكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي، ذكره بكشف الخفاء. ثم قال محاربة تعاليم الطرق لأصول الإسلام، هذه النقطة الثالثة. قال الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم، يعني هذا على حد قولهم، يقولون يعني يرقص ويغني والشيخ يضمنه، هذا معناه. يقول الطيب بن الحملاوي قال فمن الشائع عن الطيب بن الحملاوي وهو أخو عبد الرحمن نسبا وأدبا أنه أمر صاحبة نزل بقسنطينة أن تهيئ له غداء في رمضان، يعني أنه مفطر في رمضان والعياذ بالله، فاستفهمته المرأة وهي مسيحية يعني نصرانية، وهذا هو الصواب أن نقول نصرانية ولا نقول مسيحية، عن ذلك متعجبة، فأجابها قائلا نحن انفرنو الدين على الناس، انفرنو كأن فرنسية قال، وهي كلمة فرنسية استعربت للعامية، ماذا يريدون منها؟ قال يريدون منها معنى العطاء والتوزيع، يعني الدين هو اللي يعطيه للناس، هذا المقصود، والمقصود أن الدين ملك لهم يكلفون به الناس ولا يتكلفون به. ومن المعلوم عند الحنصالية وهي شعبة من الشاذلية أن شيخهم سوغ لهم الملاهي وتمتيع النفس بما تشتهي، وكم قائل من الطرقيين لمن رضيه من خدامه إذا تعرضت للنار يتعرض لها فخذي، وكم شيخ نقل عنه ضمان الجنة لمن رآه ورآ من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة، ويوم النظرة معروف عند التيجانية، يوم النظرة ما هو؟ قال وهو أن الشيخ أحمد بن سالم يعني شيخهم أحمد التيجاني جمع أحبابه وهم مريدوه من صحراء وهران وغيرها، ووقف بعين ماضي مسقط رأسه قرب الأغوار على ربوة، والربوة هي المكان العالي، ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليرى، ونادى في جموعه بضمان الجنة لمن رآه إلى سبعة أجيال، يعني ولد ولد ولد ولد ولده الذي رآه. قال في الموافقات إن كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات بالشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور، وهذا باب فتحه الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص والعياذ بالله، لأن